وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي الحلبي بدعه العلماء، ومن الأمور التي بدعه من أجلها العلماء بعض القواعد التي قعدها وأدخلها في باب الدعوة وهي ليست صحيحة، ومن ضمنها قاعدة لا يلزمني، أي أنه إذا بدع بعض العلماء شخصا من الناس سواء كان داعية أو طالب علم وغير ذلك، فإن الحلبي يقول لا يلزمني أن أخذ بتبديعه لهذا الشخص. وهذه يعتبر قاعدة خاطئة أو كلام غير صحيح، لأن العلماء لا يواجهون التبديع بمثل هذا التفلت والتخلص، إنما يواجهونه بأحد أمرين: إما أن يكون هذا التبديع صحيحا فيجب العمل به لأنه حكم شرعي، تنزيل الحكم على هذا الرجل أن هذا مبتدع، يعني ترتب عليه الحذر منه والتحذير منه ونحو ذلك، فإذا هو حكم شرعي، العالم عندما يحذر من هذا فهو يخبر بحكم شرعي. وإما أن يكون غير صحيح، فعلى الذي يخطئ هذا التبديع أن يبين لماذا هو غير صحيح، فيقول هذا غير صحيح لأن العالم الفلاني أخطأ، فإن هذا لم يثبت عن فلان وكذا إلى غير ذلك. فإذا هذه مواجهة التبديع أو الرد التبديع بقولهم لا يلزمني كلام غير صحيح، إما أن يكون حقا فيقبل، وإما أن يكون باطلا فعلى من أبطله أن يبين لماذا هو باطل. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله.